الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في رسالته ثلاثة الأصول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة الأصول: هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك. والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا ارزقنا الفقه في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه المسألة أو الرسالة الثالثة من الرسائل العظيمة في مقدمة أو جاءت في مقدمة الثلاثة الأصول، وهي في بيان الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الحنيفية التي قال الله عنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حنيفية يجب على كل مسلم أن يتبعها وأن يكون من أهلها وأن ينهج هذا النهج العظيم المبارك الذي كان عليه خليل الرحمن إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. صدر هذه الرسالة العظيمة المباركة بقوله أولا: اعلم، وكثيرا ما يأتي بها في أوائل رسائله، لأنها كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة الجليلة. وقوله رحمه الله: أرشدك لطاعته، أي هداك إليها وجعلك من أهلها ووفقك للقيام بها. أرشدك لطاعته، هذا من أعظم الدعاء، ومن هدي إلى الرشاد ووفق لطاعة الله سبحانه وتعالى فاز بسعادة الدارين، الدنيا والآخرة. نعم. قوله رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام، هي ما قررها به المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين، فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص، والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وفي قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الله جل وعلا وصف خليله عليه الصلاة والسلام بالحنيفية، وأنه كان حنيفا، ثم إنه جل وعلا دعا عباده إلى اتباع هذه الحنيفية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وحذر عباده سبحانه وتعالى من مخالفتها ومجانبة هذه السبيل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. فهذه الحنيفية، هذه الحنيفية الملة العظيمة المباركة، ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه الحنيفية المباركة العظيمة ملة إبراهيم الخليل عليه السلام واجبة الاتباع، ولا يتركها إلا السفيه الذي ليس عنده رشاد. ولعل هذا من الحكمة بتصدير المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذه الدعوة: أرشدك الله. لأن من ترك الحنيفية فهو بعيد عن الرشاد، هو في سفه وغي وبعد عن الرشاد، ولا يسلم من السفه والغي إلا باتباعها ولزومها. فلعله لذلك اختار رحمه الله هذه الدعوة المتناسبة تماما مع المضمون المبين في الرسالة. قال: أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته. ومن لم يرشد ويوفق لهذه الحنيفية فهو من أهل السفه، كما هو واضح في الآية الكريمة. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا خلاصتها، خلاصة هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. لأن الحنيف هو المائل، الحنف الميل، والحنيف هو المائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا الحنيفية تتكون من جزئين: ميل عن الشرك ومجانبة له وبعد عنه، وإقبال على التوحيد وقيام به وتحقيق له، هذه الحنيفية. ميل عن الشرك مجانبة وبعد عنه، وإقبال على التوحيد، يكون مقبلا على توحيد الله سبحانه وتعالى، مقيما وجهه مخلصا دينه لله جل في علاه، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ليست الحنيفية فقط عبادة الله، الحنيفية عبادة الله بالإخلاص، هذه الحنيفية. ولا يكون المرء حنيفا على ملة إبراهيم الخليل إلا إذا عبد الله بالإخلاص، إلا إذا عبد الله بالإخلاص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات إمام الحنفاء قال: ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين، وصفه بذلك. فالحنيفية هي عبادة الله بالإخلاص، أن يكون مخلصا الدين كله لله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله مخلصا له الدين. لا بد فيها من تحقيق الإخلاص، قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. والدين الخالص هو الصافي النقي، لأن الخالص هذا معناه، الخالص هذا معناه، الخالص أي الصافي النقي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، يعني صافيا نقيا ليس فيه أي شوائب. والدين الخالص هو الصافي النقي، صفاؤه بأن يكون كله لله، هذا هو صفاؤه. فإذا جعل مع الله فيه غيره سبحانه وتعالى خرج عن الصفاء واستوجب الرد وعدم القبول. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم. قوله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم، أمر الله بها جميع الناس وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس. وبذلك يعني هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمر الله جميع الناس. اقرأ هذا الأمر في أول أمر، أمر تجده في القرآن من أول ما تقرأ القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله أمر الناس كلهم بهذه الحنيفية، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. أمر الله جميع الناس أي بها، وخلقهم لها، وخلقهم لها. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق للحنيفية، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. قوله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى. نعم. ومعنى يعبدون يوحدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. وجاء أيضا: عبادة الله توحيد الله. والعبادة في اللغة التذلل والخضوع، من قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها لله خاضعين ذالين، ويأتي تعريفها في الشرع. أورد رحمه الله تعالى الدليل على ما ذكر، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذه العبادة وهذا الإخلاص لله عز وجل، وهذا الإفراد له جل وعلا بالعبادة، وهو قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية الكريمة فيها أن الخلق خلقهم الله جل وعلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، لما يخلقهم عبثا ولا تركهم سبحانه وتعالى سدى، بل خلقهم ليوحدوه وأوجدهم ليطيعوه ويذلوا له ويخضعوا له سبحانه وتعالى، لأجل هذا أوجدهم. فأفادت الآية أن الغاية المقصودة بالخلق خلق الثقلين أن يعبدوا الله وأن يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أخبر جل وعلا أنه فعل الأول الذي هو الخلق ليفعلهم الثاني وهو العبادة إلا ليعبدون، أي إلا ليقوموا بعبادتي ويخلصوا الدين لي. فإن معنى يعبدون أي يوحدون، لأن عبادة الله بدون التوحيد ليست عبادة، ويصح أن تنفى، يصح أن تنفى، يصح أن يقال في من في حق من فعلها لم يعبد الله، أو أنه ليس عبدا لله، لأن عبادة الله عبادة الله لا تكون عبادة صحيحة إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. ولهذا فإن كل أمر في القرآن بعبادة الله هو أمر بتوحيد الله، هو أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. ولهذا يصح كما قلت أن تنفى عمن لم يعبد الله بالإخلاص، يصح أن يقال ما عبد الله إذا كان غير مخلص، إذا كان مشركا يصح أن يقال ما عبد الله. ولهذا في سورة الكافرون قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. أليس هم يعبدون الله في جملة ما يعبدون؟ لأن كلمة الشرك تدل على أنهم يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره، هذا معنى الشرك، الشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. لكن قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم لم يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. نظير هذا من وجه من صلى بدون طهارة، ركع وسجد وجاء بكل أعمال الصلاة، أليس يصح أن يقال لم يصل، أو أخل في صلاته ببعض أركان الصلاة، أليس يصح أن يقال لم يصل، ارجع فصل فإنك نعم لم تصل. فالذي لا يعبد الله بالتوحيد هو في الحقيقة ما عبد الله، فهو في الحقيقة ما عبد الله، لأن عبادة الله المأمور بها هي توحيده. فمعنى قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. هذه قاعدة شريفة جدا، من أشرف القواعد وأنفعها، لأنها تتعلق بأجل الأمور وأشرف المعاني. يقول: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فمعنى يعبدون أي يوحدون، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. والعبادة التي خلقنا لها هي الذل لله والخضوع له سبحانه وتعالى، والمحبة والتعظيم والإجلال لله سبحانه، والانكسار بين يديه وطاعته بفعل ما أمر به جل وعلا. فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. قوله رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. نعم. وهو إفراد الله بالعبادة، فهو في الأصل من وحده توحيدا جعله واحدا أي فردا، ووحده قال إنه واحد أحد، وقال لا إله إلا الله. والواحد والأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والثالث توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. الأوامر في القرآن كثيرة ومتنوعة، لكن أعظم هذه الأوامر وأجلها على الإطلاق هو التوحيد، فهو أعظم الأوامر. ولهذا القرآن بدأ بهذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وآيات الأوامر والنواهي في القرآن مبدوءة بالتوحيد، آيات الأوامر والنواهي مبدوءة بالقرآن، مبدوءة بالتوحيد وبالنهي عن الشرك، مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر بعدها أوامر ونواهي عديدة، ومثل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بعدها حقوق عديدة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بدأ أولا بالنهي عن الشرك والبعد عنه. فالقرآن الكريم الأوامر فيه تبدأ بالتوحيد، والنواهي تبدأ بالنهي عن الشرك، وذلك لأن أعظم الأوامر هو التوحيد، أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. وهذا التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. فالدين كله لا يقوم إلا على التوحيد، ولا يرتكز إلا عليه. ولهذا كل عبادة مهما كثرت وتنوعت لا تكون قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى فهي باطلة حابطة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد هذه الكلمة مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل في اللغة على الإفراد، أصل يدل على الإفراد. ودين الله جل وعلا سمي توحيدا لأن مبنى دين الله جل وعلا على إفراد الله، على إفراد الله، على تحقيق الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند جل وعلا، فالتوحيد هو الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى. وله أركان ثلاثة، له أركان ثلاثة لا يكون التوحيد إلا بها، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية إفراد الله وحده جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، لا شريك له في شيء من ذلك. وتوحيد الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات بإفراده جل وعلا بأسمائه وصفاته، بإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وتوحيد العبادة بإخلاص الدين له، وهو إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، بأن لا يعبد إلا الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له جل في علاه. نعم. قوله رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الشرك النصيب، واسم من أشرك بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته؟ وكما أن الشرك أظلم الظلم وأبطل الباطل كما تقدم، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. قوله: وهو دعوة غيره معه، أي طلب غير الله مع الله، وسؤال غيره معه من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر أو قبر أو جني، والاستعانة به والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة. قال رحمه الله: أعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غيره معه. هذا أعظم النواهي، أعظم المنهيات، الشرك، لأنه أظلم الظلم وأكبر الجرم وأشنع الباطل. فليس في الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه أعظم من الشرك الذي هو وضع للعبادة في غير موضعها، وضع للعبادة في غير موضعها. فالشرك هو أظلم الظلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. هم الظالمون، أي بما تعنيه الكلمة من ظلم، لأنهم مرتكبون لأعظم الظلم وأشنعه. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. والشرك فيها سوء ظن بالله جل وعلا، وهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. ذنوب المعاصي كثيرة، لكن أعظم الذنوب التي عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك. ولهذا كان الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. الحاصل أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا كان أعظم ما نهى الله عنه، فإن الواجب لأن يكون أعظم أمر يحتاط المرء لنفسه بالبعد عنه ومجانبته وعدم الوقوع فيه، لأن أعظم المنهيات وأخطرها وأشدها. قال: وهو دعاء، وهو دعوة غيره معه، ودعوة غيره معه أن يجعل لله ندا وهو خلقه، هذا هو الشرك. والأصل أصل الشرك في معنى التسوية، التسوية، تسوية غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى، والشرك. ولهذا فإن المشركين يوم القيامة إذا أدخلوا النار يندمون ندامة عظيمة جدا لكن لا تنفعهم، ويقولون في إظهار ندامتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. معنى نسويكم أي نجعل تلك الأنداد مساوية، نجعلها شركاء لله ومع الله سبحانه وتعالى. فالشرك التسوية، تسوية غير الله بالله في حقوق الله سبحانه وتعالى. والعبادة حق الله وحده، العبادة حق الله سبحانه وتعالى وحده. قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة حق الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء منها. ولهذا إذا صرفت لله فهي حق، وإذا صرفت لغيره فهي باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذا صرفت للحق المبين سبحانه وتعالى فهي حق، وإذا صرفت لغيره فهي باطل. العبادة حق الله سبحانه وتعالى، فإذا جعل مع الله فيها غيره فهذا هو الشرك الذي هو أظلم الظلم، أظلم الظلم. فالمؤمن الموحد لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. ومن جعل شيئا من هذا لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك الذي هو أظلم الظلم وأشنعه. نعم. قوله، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، فعم الشرك قليله وكثيره، وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على حقوق عشرة: أحدها الأمر بالتوحيد، ثم عطف عليه التسعة الباقية. وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه هو أهمها، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات، وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالدليل على ما تقدم، وهو أن أعظم الأوامر التوحيد، وأشد النواهي الشرك. فذكر هذه الآية العظيمة مكتفيا بالشاهد منها، صدر الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أمر بتوحيد الله الذي هو أعظم الأوامر وأجلها، ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك الذي هو أشد النواهي وأخطرها. والآية مشتملة على حقوق كثيرة، تبلغ في مجموعها 10 حقوق، ولهذا تسمى آية الحقوق، فذكر فيها سبحانه وتعالى أول الحقوق وأعظمها حق الله، ثم ذكر حق الوالدين، ثم حقوق اليتامى والأقارب والجيران والأصحاب وملك اليمين، ذكر حقوق سبحانه وتعالى كثيرة في هذه الآية، لكنه صدر هذه الحقوق بأعظم الحقوق وأجلها، وهو حق الله على عباده، وهو أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء كان، أي شيء كان، لا قليل ولا كثير، فالعبادة حق لله، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها لأي أحد أي حظ أو نصيب. وفي الآية فائدة مهمة في هذا الباب، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذن من عبد الله وأشرك يكون في الحقيقة ما عبد الله، ولا تصح عبادته لله إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.